السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 37 و400 وألف بمدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 23. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال: أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر الذي يسميه الفقهاء بالطهارة الحسية من الوضوء والغسل. ومعنى كونه شطر الإيمان أي نصف الإيمان، ووجه ذلك أن فعل التطهر يحصل به طهارة الظاهر، وبقية شرائع الإيمان يحصل بها طهارة الباطن. فإذا توضأ المرء أو اغتسل طهر ظاهره، وإذا صلى أو صام أو زكى طهر باطنه، فصارت الطهارة الحسية شطر الإيمان لتعلقها بطهارة الظاهر، وتعلق بقية شرائع الإيمان بطهارة الباطن. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ بين السماء والأرض، أي شك الراوي هل هذا الوصف المذكور من الامتلاء يقع بكل واحدة من الكلمتين، فسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أو هو لمجموعهما إذا اقترنا فتكون سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية أثبت لوجهين: أحدهما من جهة الرواية، فإنها أوثق رجالا وأقوى اتصالا من رواية مسلم، فإنها أوثق رجالا وأقوى اتصالا من رواية مسلم، والآخر صحة معنى ذلك، إذ كيف تكون الحمد لله مفردة كما في الجملة الثانية من الحديث تملأ الميزان الذي يسع كل شيء، فإذا اقترنت بالتسبيح نقصت، فإذا اقترنت بالتسبيح نقصت، فصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط. فالمحفوظ في الحديث رواية ودراية هو اللفظ المذكور عند النسائي وابن ماجه، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، تمثيل للأعمال المذكورة بمقاديرها من الأنوار، فهي مرتبة في ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى مرتبة الصلاة، وهي نور مطلق، والمرتبة الثانية مرتبة الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به، والبرهان هو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به. والثالثة الصيام، وهو ضياء، والضياء نور يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، نور يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال الثلاثة مرتبة في مقاديرها من الأنوار وفق المذكور، فأعلاها الصلاة، ثم الصدقة، ثم الصبر. وهذه المقادير المذكورة لها من الأنوار تتعلق بمقامين، أحدهما انتفاع الروح بها في الحال، انتفاع الروح بها في الحال، والآخر مقادير ثوابها في المآل، مقادير ثوابها في المآل أي في الآخرة. وقوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل واحد يسعى، فمن الناس من يسعى في اعتاق نفسه، ومن الناس من يسعى في إيباقها أي في إهلاكها. والغدو هو المضي أول النهار، وذكر لأنه وقت انتشار الخلق في طلب مصالحهم، وذكر لأنه وقت انتشار الخلق في طلب مصالحهم، فالعادة أنهم يخرجون إليها في أول نهارهم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله عنده في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وهو حديث إلهي أي يروى عن الرب سبحانه وتعالى، فمثله يقال فيه حديث إلهي أو رباني أو قدسي. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين: الأولى أن الله حرمه على نفسه مع كمال ملكه وتمام سلطانه، فتحريمه على غيره أولى، والثانية تصريحه سبحانه بحرمته علينا بقوله وجعلته بينكم محرما وقوله فلا تظالموا. والمنهي عنه من الظلم نوعان والمنهي عنه من الظلم نوعان: أحدهما الظلم المبتدأ به، الظلم المبتدأ به لقوله وجعلته بينكم محرما، والآخر الظلم الواقع في مقابلة ظلم غيره، الظلم الواقع في مقابلة ظلم غيره لقوله فلا تظالموا، أي لا يقابل أحدكم غيره إذا ظلمه بظلمه، أي لا يقابل أحدكم غيره بظلمه إذا ظلمه. والظلم في أحسن الأقوال هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل هي منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل هي منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل: في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والخطأ يدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله وعدم احتياجه، وهو في أربع جمل أيضا، في قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، حتى قال في آخرها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان من مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والقسم الثالث في بيان الحكم العدل، في بيان الحكم العدل في الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في قوله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والجملة الأخيرة تحتمل معنيين صحيحين، أحدهما أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فهو مأمور بحمد الله عليه، فمن وجد خيرا فهو مأمور بحمد الله عليه، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على ذنوبه التي وجد عاقبتها. والآخر أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد غير ذلك فسيندم ولا تمندم، أي حين لا محل للندم، أي حين لا محل للندم. وكلا المعنيين كما تقدم صحيح، فالمعنى الأول محله الدنيا والمعنى الثاني محله الآخرة، وكلا المعنيين صحيح، فالمعنى الأول محله الدنيا والمعنى الآخر محله الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة، شيخنا مكتوب صدقة الأولى فقط، ذكر ما هو مكتوب. نعم. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وهو عند مسلم بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر من كتابه بلفظ مختصر، ورواه في موضع آخر من كتابه بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره. وقول الصحابي في وصف من ذكرهم أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فيه بيان حقيقة الصدقة أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. فالصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على إتيان الرجل أهله، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على إتيان الرجل أهله أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، فيه أن من فعل الحرام كان عليه وزر أي إثم، وأن من فعل الحلال كان له أجر، وأن من فعل الحلال كان له أجر. والأجر الواقع بفعل الحلال يكون إذا اقترن بنية صالحة، يكون إذا اقترن بنية صالحة، فلا ثواب على مباح إلا بنية، فلا ثواب على مباح إلا بنية. فإن خلا من النية الصالحة لم يتعلق به وزر ولا أجر، فإن خلا من النية الصالحة لم يتعلق به وزر ولا أجر. فمن نوى في إتيان أهله إعفاف نفسه وأهله وطلب الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من النيات الصالحة في إتيانه أهله أجر على ذلك، وإذا خلا من هذه النيات الصالحة صار الأمر حلالا صرفا لا ثواب عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أي معنية صالحة، أي معنية صالحة تقارن فعل الحلال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه وإليه أقرب. وقوله كل سلاما أي كل مفصل، فالسلاما هي المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. وقوله عليه صدقة أي يؤمر بالصدقة عنه، أي يؤمر بالصدقة عنه في كل يوم تطلع فيه الشمس، في كل يوم تطلع فيه الشمس. ووجه الأمر بالصدقة عنه، ووجه الأمر بالصدقة عنه هو أن اتساق العظام وانتظامها نعمة من الله، هو أن اتساق العظام وانتظامها نعمة من الله، يحصل بها العبد مصالحه العاجلة والآجلة، يحصل به العبد مصالحه العاجلة والآجلة. ومن حق النعمة علينا شكرها، ومن حق النعمة علينا شكرها. ومن شكر الله على هذه المفاصل الصدقة عنها، ومن شكر الله على هذه المفاصل الصدقة عنها. وقوله تعدل بين اثنين صدقة، حتى قال في آخر الحديث وتميط الأذى عن الطريق صدقة، فيه بيان كثرة أنواع الصدقة المندرجة في حقيقتها المتقدمة، أنها اسم جامع لأنواع البر والإحسان والمعروف، وأن الصدقة لا تقتصر على الصدقة المالية بل تكون من غير المال، كالعدل بين الاثنين وإعانة الرجل في دابته بأن تحمله عليها أو ترفع متاعه عليها. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ووقع في رواية عند مسلم أنه يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، أي يؤدي عن العبد شكر الله على نعمة المفاصل في انتظامها، أي يركع ركعتين من الضحى، أي يركع ركعتين من الضحى. وعين العمل المذكور لأمرين، وعين العمل المذكور لأمرين، أحدهما أنه يحصل بصلاة ركعتين استعمال الإنسان جميع مفاصله، أنه يحصل بصلاة ركعتين استعمال الإنسان جميع مفاصله 360 مفصلا، والآخر أن أداءها في الضحى يعظم ثوابها، أن أداءها في الضحى يعظم ثوابها، لأنه وقت غفلة، فالناس فيه بين مشتغل بدنياه أو مقبل على لهوه، فالناس فيه بين مشتغل بدنياه أو مقبل على لهوه. ومن قواعد الشرع تعظيم ثواب العمل وقت الغفلة، ومن قواعد الشرع تعظيم ثواب العمل وقت الغفلة. أحسن الله عليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وبصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوه. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث 27 يشتمل على حديثين، فإدراجهما في ترجمة واحدة جعل أحاديث الكتاب 42 حديثا، وتفصيلهما جعل أحاديث الكتاب 43 حديثا. فأما حديث النواس بن سمعان فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية عنده: الإثم ما حاك في صدرك. ووقع في رواية أخرى عنده: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده، واللفظ المذكور أقرب إلى رواية الدارمي، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن، فيتقوى به حديث وابصة ويكون حديثا حسنا، فيتقوى به حديث وابصة ويكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. وتقدم أن الخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، فالبر اسم لجميع أنواع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو ما يجري بين العبد وغيره من الخلق من المعاملة والمعاشرة. فالخلق يطلق على هذا المعنى وعلى ذاك. ووقع في الحديث وصفه بالحسن، وهو بأن يكون جاريا على الإحسان، وهو بأن يكون جاريا على الإحسان الذي حقيقته إيصال النفع إلى الخلق، الذي حقيقته إيصال النفع إلى الخلق. وقوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه بيان حقيقة الإثم بذكر أثره، وأنه يحيك في النفس، أي تتأذى به ويتردد فيها، أي تتأذى به ويتردد فيها، ويكره العبد ويكره العبد أن يطلع عليه الناس. والحديثان يفيدان أن الإثم له مرتبتان، والحديثان يفيدان أن الإثم له مرتبتان. المرتبة الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت اطلاع الناس عليه، وكرهت اطلاع الناس عليه، وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين. والمرتبة الثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وكان في الناس من يفتيه بأنه إثم، وكان في الناس من يفتيه بأنه ليس بإثم، وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه فقط. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، فإنه في الأولى يجد نفور نفسه منه ويجد كراهية الناس له، فإنه في الأولى يجد نفرة الناس منه ويجد كراهية، يجد نفور النفس منه ويجد كراهية الناس له. وأما في الثانية فإنه وإن نفرت منه نفسه فإنه يجد في الخلق من يقويه عليه، فإنه وإن نفرت منه نفسه يجد في الخلق من يقويه عليه، فيزعم أنه ليس ثمن، فيزعم أنه ليس ثمن. وقوله استفت قلبك أمر بطلب الفتيا من القلب، ومحله تعيين مناط الحكم عند الاشتباه فيه، تعيين مناط الحكم عند الاشتباه فيه. فالقلب لا يرجع إليه في الحكم بحل شيء أو حرمته، فالقلب لا يرجع إليه في الحكم بحل شيء أو حرمته، لكن يرجع إليه في وجود الوصف الذي علقت به الحرمة أو الحل، لكن يرجع إليه في وجود الوصف الذي علقت به الحرمة أو الحل. فمن صاد شيئا من حيوان رماه وتردد في كونه سمى حين رميه أم لم يسمى، أم لم يسمي، رجع إلى قلبه في تعيين هذا، فإذا غلب على قلبه أنه سمى حل له، وإذا غلب على ظنه أنه لم يسمى لم يحل له وصار حراما. لكن لا يستفيد من القلب معرفة حكم حيوان أراد صيده لا يعرف حقيقته، هل هو من الحيوان الذي يجوز أكله أم لا يجوز أكله. فطلب فتي القلب مخصوص بتعيين وجود الوصف الذي علق به الحكم الشرعي، فطلب فتي القلب مخصوص بتعيين الوصف الذي علق به الحكم الشرعي. والمأذون له بالرجوع إلى قلبه هو من استقام على الشرع وكان عدلا، والمأذون له بالرجوع إلى القلب هو من استقام على الشرع وكان عدلا، فإنه يرجع إلى ما يجده في قلبه، فإنه يرجع إلى ما يجده في قلبه. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين: أحدهما كون تلك الفتيا مسلطة على محل الاشتباه، كون تلك الفتيا مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، المتعلق بتحقيق مناط الحكم. والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره الناشئ عنه، هذا تفسير للبر باعتبار أثره الناشئ عنه، مما يحدثه في النفس من سكينة واطمئنان القلب. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم. وإن أفتاك الناس أنه ليس إثما، وإن أفتاك الناس أنه ليس إثما، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه، ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الدين، بصلاح الدين وملازمة التقوى. والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف بالإفتاء وفق أهواء الناس، أن يكون مفتيه ممن عرف بالإفتاء وفق أهواء الناس. فمتى وجد هذان الوصفان لم يأبه العبد بفتوى مفتيه، فمتى وجد هذان الوصفان لم يعبأ العبد بفتوى مفتيه ولا أخذ بها، لأنه يجد في مفتيه أنه يفتي بما يوافق أهواء الخلق مع ما يجده في نفسه هو من حيك وتردد، مع ما يجده في نفسه هو من حيك وتردد. أما إن كان مفتيه ممن عرف بالصلاح والورع والتقوى مع اتصافه بالعلم، فإنه يعول على فتواه، وإن بقيت نفسه تنازعه في ذلك، لأن له من العلم بالله وبأمره ما يجعل العبد واثقا بفتواه التي أفتاه بها أنها جارية وفق ما يحبه الله لا وفق ما يريده الخلق. أحسن الله إليكم. الحديث الثامن والعشرون: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه أيضا ابن ماجه. فالحديث المذكور رواه الأربعة إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله. والحديث المذكور مؤلف من أمرين أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولم يقع في شيء من روايات الحديث ذكر هذه الموعظة الموعظة، فوقع ذكرها مجملة دون سياق ألفاظها. والموعظة هي إيش؟ ما معنى موعظة؟ تحذير. سم سم. والموعظة هي الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب، فإذا ذكر أمر مقرونا بالترغيب فيه والترهيب من تركه، أو ذكر نهي مقرون بالترهيب منه والترغيب في تركه، سمي هذا موعظة. وقوله وجلت منها القلوب أي أصابها الوجل، ووجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته. انصداع القلب ورجفانه لذكر من يخاف سلطانه وقوته أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وقوله ذرفت منها العيون أي جرى منها الدمع والآخر وصية أرشد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: الأول تقوى الله، وتقدم أنها جعل العبد بينه وبين الله وقاية فيما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان أصله عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليهم والسمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد هو القبول، والطاعة هي الانقياد. والأصل الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والأمر بالعض عليها إشارة إلى شدة التمسك بها، والأمر بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس إشارة إلى شدة التمسك بها والثبات عليها. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم ذكر حقيقتها في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل لا يخلو شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يجعله حديثا حسنا باجتماع طرقه، ومن أهل العلم من يجعله حديثا حسنا باجتماع طرقه. والحديث المذكور من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه الفرائض هي أركان الإسلام المتقدم عدها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وأما النوافل ففي قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدهن صلى الله عليه وسلم. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها المذكورة في الحديث ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة ما يتقى ويحتمى به، والجنة ما يتقى ويحتمى به. فالصوم وقاية من الذنوب في الدنيا ومن النار في الآخرة، والصوم وقاية من الذنوب في الدنيا ومن النار في الآخرة. والثاني الصدقة المذكورة في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وذكر الرجل للتغليب، وإلا فالمرأة مثله، وذكر الرجل للتغليب وإلا فالمرأة مثله، وجوف الليل هو وسطه. وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم جمع له النبي صلى الله عليه وسلم كليات الأمر فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في الأربعين النووية الجواب عن ذلك كله بقوله الجهاد في سبيل الله، وهو الموافق لرواية النووي في كتاب الترمذي، وهو الموافق لرواية النووي في كتاب الترمذي. ففي بعض نسخ الترمذي الجواب عن ذلك بهذا، ففي نسخ بعض نسخ الترمذي الجواب عن ذلك بهذا. ووقع في بعض نسخ الترمذي تفصيل الجواب وهو المحفوظ، ووقع في بعض نسخ الترمذي تفصيل الجواب وهو المحفوظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله، فأصل الدين الجامع له هو استسلام العبد لربه. وقوله وعموده الصلاة أي هي في الإسلام بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه البناء، أي هي في الإسلام بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه البناء. وقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه وأرفعه، فالذروة بكسر الذال وضمها هي أرفع الشيء وأعلاه، هي أرفع الشيء وأعلاه. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وفتحها فيقال ملاك وملاك، وهو قوام الشيء وعماده ونظامه، وهو قوام الشيء وعماده ونظامه وما يعتمد عليه منه. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كف عليك هذا أي لسانك، أي لسانك، وكفه إمساكه، وكفه إمساكه. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، أي فقدتك، وهي كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يريدون بها حقيقتها، وهي كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يريدون بها حقيقتها، بل مرادهم تعظيم الأمر المذكور معه، بل مرادهم تعظيم الأمر المذكور معها. ثم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي يطرح الناس، فالكب الطرح، فيطرح الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالوعيد المذكور في الحديث متعلق بنوع خاص من الكلام، فالوعيد المذكور في الحديث متعلق بنوع خاص من الكلام، وهو الواقع حكما على الناس مجزوما به بغير علم ولا بصيرة. فهذا هو أكثر ما يؤدي بالخلق إلى أن يكبوا في النار على وجوههم. أحسن الله عليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني في السنن، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور هنا، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين بجعلها أربعة أقسام مع بيان الواجب فيها، تقسيم أحكام الدين بجعلها أربعة أقسام وبيان الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي هو تجاوز الحد المأذون فيه، والتعدي هو تجاوز الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، ذكره ابن تيمية الحفيد. والمراد بسكوت الله عدم بيان، عدم إظهار الأحكام، لا الانقطاع عن الكلام، عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فإذا قيل سكت الله عن كذا وكذا، أي لم يبين حكمه وعفى عنه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 31 عن أبي العباس زهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. الحديث وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد جدا، فتحسين الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فالمأمور به فيما لا نفع فيه في الآخرة أن يرغب عنه العبد زاهدا فيه. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها. ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة، وهو ما زاد على قدر الحاجة. فمتعلق الزهد هو هذه الأمور الأربعة، فمتعلق الزهد هو هذه الأمور الأربعة، وما كان زائدا عنها فلا مدخل للزهد فيه، وما كان زائدا عنها فلا مدخل للزهد فيه. والمذكور في الحديث نوعان من الزهد: أحدهما الزهد في الدنيا، والمذكور في الحديث نوعان من الزهد، أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما في أيدي الناس، والآخر الزهد فيما في أيدي الناس، والثاني مندرج في الأول، وأفرد عنه لاختلاف الثمرة الناشئة منه، وأفرد عنه لاختلاف الثمرة الناشئة عنه. فإن من زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس، فإن من زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس، لأنه لا ينازعهم في شيء يريدونه، لأنه لا ينازعهم في شيء يريدونه. وأما الزهد في الدنيا فيثمر لصاحبه محبة الله، وأما الزهد في الدنيا فيثمر لصاحبه محبة الله، والمراد به أعراضها وزينتها، أعراضها وزينتها مما يتمتع به الناس، مما يتمتع به الناس. أحسن الله عليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يروه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الدارقطني في السنن، وكلاهما إسناده ضعيف، ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، لكن يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، فيكون الحديث حسنا. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أصح من قول الفقهاء الضرر يزال، لأن القول النبوي يشمل الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، لأن القول النبوي يشمل الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه. وأما عبارة الفقهاء فتختص بالضرر بعد وقوعه، وأما عبارة الفقهاء فتختص بالضرر بعد وقوعه. والمنهي عنه من الضرر في الحديث نوعان، والمنهي عنه من الضرر في الحديث نوعان، أحدهما الضرر المبتدأ به، الضرر المبتدأ به، والآخر الضرر الواقع في مقابلة ضرر غيره، الضرر الواقع في مقابلة ضرر غيره، بأن يبتدئه أحد بضرر فيرد عليه بمثله، بأن يبتدئه أحد بضرر فيرد عليه بمثله. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ فلا يصح، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ فلا يصح، ويثبت بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وليس عندهما أن البينة على المدعي، وليس عندهما أن البينة على المدعي، وروياه بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، ورواياه بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وفي الحديث بيان ما تحسم به النزاعات، بيان ما تحسم به المنازعات، وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل به بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على المدعى عليه، وجعل اليمين على المدعى عليه وهو المنكر للدعوى. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو الذي وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو الذي وقعت عليه الدعوى فهو المطالب بها. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر من شهادة أو غيرها. واليمين هي القسم والحلف، واليمين هي القسم والحلف. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، وأن اليمين على المدعى عليه، وأن اليمين على المدعى عليه. فمن ادعى شيئا طولب ببينته، فمن ادعى شيئا طولب ببينته، ومن ادعي عليه شيء دفعه باليمين، ومن ادعي عليه شيء دفعه باليمين متبرئا منه. والمذكور فيه ليس أصلا مضطردا، والمذكور فيه ليس أصلا مضطردا، بل ينظر فيه إلى قرائن الأحوال، بل ينظر فيه إلى قرائن الأحوال. فقد تجعل اليمين في حق المدعي، فقد تجعل اليمين في حق المدعي على ما هو مقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات. فالحديث لو صح هو بالنظر إلى الأصل العام، فالحديث لو صح هو بالنظر إلى الأصل العام الذي قد يتخلف في بعض القضايا، الذي قد يتخلف في بعض القضايا، فتحول اليمين إلى المدعي لا المدعى عليه، فتحول اليمين إلى المدعي لا المدعى عليه. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر والأمر للإيجاب، فتغيير المنكر واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات، وتغيير المنكر له ثلاث مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. فأما المرتبة الأولى وهي تغيير المنكر باليد فهي حق لمن كان له سلطان كولي أمر في الناس أو نائبه أو والد في ولده فيغير المنكر بيده مزيلا له. وأما المرتبة الثانية والثالثة فهي متعلقة بالناس أجمعين، وقدم الإنكار باليد لأنه أبلغ في إزالة المنكر، ثم دونه اللسان، ثم دونه القلب. وعلقت المرتبتان الأولى والثانية بالاستطاعة، فمن وجد قدرة على ذلك أنكر بها. ولم تعلق المرتبة الثالثة بالاستطاعة لأنه مقدور عليها في حق كل أحد فإنه إذا تعذر الإنكار باليد أو باللسان فلا يتعذر أبدا الإنكار بالقلب، لأنه لا يطلع عليه، فلا سلطان لأحد من الخلق عليه. والمراد بتغيير المنكر بالقلب كراهته وبغضه والنفور منه. فإذا وجد هذا في القلب كان القلب منكرا المنكر، نافرا منه، مباعدا له، ولا يشترط ظهور آثار ذلك بتمعير الوجه وتحميضه وتقليبه أو نفض اليد أو إخراج اللسان أو غير ذلك، فيكفي وجود المعنى المتقدم في القلب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته. وفي الحديث ذكر خمس من المنهيات: الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وهو كراهية وصول النعمة إلى العبد، وهو كراهية وصول النعمة إلى العبد سواء تمنى زوالها أم لم يتمنه، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنه، فليس من شرط الحسد تمني زوال النعمة، فليس من شرط الحسد تمني زوال النعمة، بل يكفي وجود كراهية وصولها إلى أحد من الخلق، بل يكفي وجود كراهية وصولها إلى أحد من الخلق، ذكره ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله ولا تناجشوا، والنجش في كلام العرب إثارة الشيء والوصول إليه بمكر وحيلة، إثارة الشيء والوصول إليه بمكر وحيلة. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والاحتيال، فالحديث نهي عن الوصول إلى المطالب بالمكر والاحتيال. والثالثة في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض إذا فقد مسوغه الشرعي، إذا فقد مسوغه الشرعي، أما مع وجود مسوغه الشرعي فهو غير منهي عنه، كبغض الفاسق أو المبتدع. والرابعة في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر ديني فهو جائز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، وأما إذا كان لأمر ديني فهو جائز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة بأن يهجره لزجره عن غيه. والخامسة في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنهيات الخمس بقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها أمر لا يراد به حقيقته بل يراد به الخبر، أنكم متى امتثلتم المناهي المتقدمة صرتم إخوانا، أنكم متى امتثلتم المناهي المتقدمة صرتم إخوانا. والآخر أنه أمر تراد به حقيقته، فهو أمر بتحصيل كل سبب يقوي الأخوة الدينية، فهو أمر بتحصيل كل سبب يقوي الأخوة الدينية، وكلا المعنيين صحيح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم، وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، ثم قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب. فالمراد بالإشارة إلى الصدر إرادة القلب، فالمراد بالإشارة إلى الصدر إرادة القلب، لأنه محل الفكر والإرادة، لأنه محل الفكر والإرادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من احتقار المسلم بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ثم ختم بما يردع المجرم عن حق المسلم بقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والله عز وجل حرم على المسلمين بعضهم على بعض دماءهم وأموالهم وأعراضهم. أحسن الله عليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، والكرب هي الشدائد، وتنفيسها إزالتها، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا تعظيما له، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا تعظيما له، فهو أكمل في الثواب والأجر. فكرب الدنيا مهما عظمت لا تكون شيئا عند كربة من كرب يوم القيامة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، والآخر من عرف بالفسق وشهر به، من عرف بالفسق وشهر به. فالأول إذا وقع منه ذنب وزلت به قدمه ستر عليه، فالأول إذا وقع منه ذنب وزلت به قدمه ستر عليه. وأما الثاني فإنه لا يستر عليه، وأما الثاني فإنه لا يستر عليه، فيرفع أمره إلى السلطان أو نائبه ليردعه عن شره، فيرفع أمره إلى السلطان أو نائبه ليردعه عن شره. فالمراد بعدم الستر، فالمراد بعدم الستر رفع أمره إلى من يتولاه، لا التعدي عليه بظلم وجور، لا التعدي عليه بظلم وجور. فإنه محرم. فمثلا لو أن إنسانا رأى أحدا شهر بشرب الخمر بين الناس فرآه وهو مخمور ساقطا عند سيارته، فإن المأمور به في حقه أن يرفع أمره إلى ولي الأمر أو نائبه بأن يبلغ عنه ما دام مشهورا بالفسق متهتكا فيه، لكن لا يجوز له غير ذلك مما لم يؤذن به شرعا. فلو قدر أنه التقط له صورة في مقطع فيديو أو غيره ثم نشره في الآفاق فإن فعله جائز أم محرم؟ فإن فعله محرم، فالشرع لم يأذن له في هذا، وإنما أذن له وفق أمر مرتب شرعا. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه أن ييسر الله لعامله طريقا إلى الجنة، أن ييسر الله لعامله طريقا إلى الجنة. والمراد به التوفيق لأعمال أهلها في الدنيا، والمراد به التوفيق لأعمال أهلها في الدنيا، والهداية إلى الصراط الموصل إليها في الآخرة، والهداية إلى الصراط الموصل إليها في الآخرة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن العمل وأن العبد يرفع به لا بنسبه، وأن العبد يرفع به لا بنسبه. فمن تأخرت رتبته في عمله لم يرتفع في المقامات العالية والدرجات الرفيعة لأجل نسبه. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فهو من المتفق عليه، وهو حديث إلهي نظير حديث أبي ذر الغفاري المتقدم. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتبها قدرا، فقدر على الخلق عمل الحسنات والسيئات. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، فكتب الله على من شاء من خلقه أن يعمل حسنات أو يعمل سيئات، والآخر كتابة ثوابهما والجزاء المرتب عليهما، كتابة ثوابهما والجزاء المرتب عليهما، وكلاهما حق، إلا أن سياق الحديث يدل على الثاني لقوله ثم بين ذلك وذكر الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيئ، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهو كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فدائرة الحسنات تشمل إيش؟ تشمل الفرائض والنوافل. فدائرة الحسنات تشمل الفرائض والنوافل، وأما دائرة السيئات فتختص بإيش؟ هي السيئات بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، أي مجرد جريان الأمر في النفس، أي مجرد جريان الأمر في النفس ولو لم يعزم عليه. فإذا جرى في الخاطر فعل الحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ويعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، واختلاف تضعيف الحسنة بحسب إيش؟ بحسب حسن إسلام العبد، بحسب حسن إسلام العبد. فأقل ما يقع التضعيف به أن تكتب الحسنة عشرا، وهذا في حق كل من عمل حسنة، أما الزيادة على ذلك فمتفاوتة، أما الزيادة على ذلك فمتفاوتة بين الخلق، فمنهم من يضاعف له حتى يبلغ 700 ضعف، ومنهم من يضاعف له أضعافا كثيرة بحسب ما يكون معه من حسن الإسلام. طيب، ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ أي طيب والنتيجة في الفرق؟ أحسن. والفرق بينهما أن الهم بالحسنة تكتب به حسنة واحدة فقط. والفرق بينهما أن الهم بالحسنة تكتب به حسنة واحدة فقط، فلا يحصل تضعيف الحسنة إلا بالعمل بها. فلا يحصل تضعيف الحسنة إلا بالعمل بها. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة ولا تضاعف على العبد. أن يهم بالسيئة فيعمل بها، فتكتب سيئة واحدة ولا تضاعف على العبد. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة بعد الهم بها يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة بعد الهم بها يكون لأحد أمرين. أولهما أن يكون الترك لسبب، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب. أن يكون الترك لغير سبب، فالأول وهو ترك السيئة لسبب له ثلاثة أقسام. فالأول وهو ترك السيئة لسبب له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله، فيترك السيئة بعد الهم بها خشية من الله، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين، مخافة المخلوقين ومراءاتهم، فتكتب عليه سيئة ذلك، فتكتب عليه سيئة ذلك. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة، فهذا تكتب عليه سيئة. كما لو قدر أن أحدا أراد أن يسرق بيتا فنصب السلم ودخل البيت ثم حاول كسر أبوابه فلم يقدر فخرج منه، فهذا وإن لم يسرق لكن تكتب عليه سيئة السرقة لأنه اشتغل بتحصيل أسبابها. أما ترك السيئة لغير سبب فله قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فله قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن قلبه إليها، فلم يسكن قلبه إليها ولا اطمأن بها بل نفر عنها، فهذا تكتب له حسنة، فهذا تكتب له حسنة، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة. المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا القسم له نوعان، وهذا القسم له نوعان: أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو العجب أو الكبر أو الحسد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد وتكتب به سيئة، وتكتب به سيئة. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، فيكون القلب مصرا عليه، عاقدا العزم على إتيانه، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، فهذا تكتب عليه سيئة في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد. وهذه الأقسام للأحوال العارضة للهم بالحسنة والسيئة وما يتعلق بهما من العمل والجزاء عليها تبين جلالة موقع حفظ القلب من الخواطر، وأنه لا ينبغي أن يرسل خواطره لئلا تنعقد في قلبه فيقع في السيئات، وهي مسألة كبيرة طويلة الذيل. وحاصل كلام أهل العلم فيها هو ما سبق بيانه مفصلا. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ دون مسلم، فهو من أفراده عنه، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب أن الله محارب له. والولي شرعا كل مؤمن تقي، والولي شرعا كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي فمن دونه، وهو المراد في الحديث، وهو المراد في الحديث. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان: أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا، مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. وعلم أنه إذا عاداه لأجل الدنيا بغير ظلم لم يدخل في الحديث، وعلم أنه إذا عاداه لأجل الدنيا بغير ظلم فلا يدخل في الحديث، كمن ينازع مؤمنا تقيا في أرض لكل واحد منهما حجة عليها، كمن ينازع مؤمنا تقيا في أرض لكل واحد منهما حجة عليها، مع السلامة من البغي والظلم والتعدي، فهذا لا يدخل في الحديث. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي لا يقع شيء منه يتعلق بهذه المذكورات إلا ما يحبه الله ويرضاه، أي لا يقع شيء منه يتعلق بهذه المذكورات إلا بما يحبه الله ويرضاه، فيوفقه الله فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فيوفقه الله فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، بلفظ إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، فيروى الحديث من وجوه أخرى ضعيفة، ومن أهل العلم من يراه حديثا حسنا، والمشهور عن كبار الحفاظ كالإمام أحمد ابن حنبل أنه لا يصح. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها، والمراد بالوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم مع الخطأ ولا النسيان ولا الإكراه. فالأمور الثلاثة: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والثاني النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والثالث الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما يريد. أحسن الله إليكم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا. فالعبد مأمور بأن يكون في الدنيا في إحدى حالين، فالحال الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده لأن إقامته مؤقتة. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها فليس له نية إقامة فيها مؤقتة ولا دائمة، فليس له نية إقامة فيها مؤقتة ولا دائمة. فمن أراد سلامة قلبه كان حظه من الدنيا أن ينزل نفسه إحدى المنزلتين المتقدمتين، فإما أن يكون في الدنيا بمنزلة الغريب ذي الإقامة المؤقتة، أو بمنزلة عابر السبيل الذي لا تستقر قدمه في بلد دخل فيه لأنه عابر له. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق بالدنيا فيها، لقلة التعلق بالدنيا فيها. وصلاح الأمر في الدنيا أن يأخذ العبد منها قدر الحاجة، وصلاح القلب في أمر الدنيا أن يأخذ القلب أن يأخذ العبد منها قدر الحاجة مع إعراضه عما زاد على ذلك من زخرفها، فإنها إذا استولت على القلب أفسدت. فمن أنواع مفسدات القلب حب الدنيا، فمن أنواع مفسدات القلب حب الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث عند من هو أشهر منه وأولى بالعزو، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والأصبهاني وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتحسين هذا الحديث بعيد جدا على ما بينه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والهوى المذكور في الحديث هو الميل المجرد، فمعنى قوله حتى يكون هواه أي حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤمن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي في الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به. والآخر أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المقصود بقوله لما جئت به ما يصح إسلام العبد دونه، ما يصح إسلام العبد دونه. فإذا لم يكن ميل العبد إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بما لا يصح الإسلام إلا به، صار النفي نفيا لأصل الإيمان، كأن لا يكون ميل العبد إلى إفراد الله بالعبادة، فيكون ميله إلى أن يعبد الله وتجعل لغيره عبادة، فهذا يكون المنفي أصل الإيمان. أما إذا كره شيئا ولم يمل إليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح إسلام العبد بدونه، فهذا يتعلق به نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان، ككراهية الرجل أن ينفق على زوجته مع وجود مال لها، فهذا الذي يوجد في الرجال ويكرهونه ولا يميلون إلى امتثال حكم الشرع فيه، يكون المنفي فيه كمال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع، وهو حديث حسن، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: على ما كان فيك، عوض على ما كان منك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، فهو يدعو مع إقبال قلبه على الله وتعلقه به، فهو يدعو مع إقبال قلبه على الله وتعلقه به. وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وأخر ذكر التوحيد مع جلالة موقعه في الدين لعظم أجره وثوابه، وأخر ذكر التوحيد مع عظم جلالته في الدين لعظم أجره وثوابه. وقوله بقراب الأرض، القراب بضم القاف وكسرها، هو ملء الشيء، هو ملء الشيء. فلو لقي العبد ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا غفر الله له وأتاه بقرابها مغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا ذا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها

قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأن أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسط شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه، وبالله التوفيق. الحديث 24: قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. تقدم أن المختار في حقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، أما الذي ذكره بقوله لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك فهذا فيه نظر طويل، فإن حقيقة الظلم مما تباينت فيها الأنظار وتنازع فيها النظار، وبسط القول فيها ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري: إني حرمت الظلم على عبادي، الحديث الذي تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي بضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله: هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. نعم. الحديث 26: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. والفتح أشهر، فسمعان أشهر من سمعان. نعم. قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وبصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28: معنى موحدة يعني واحدة، مثناه يعني اثنتين، مثلثة يعني ثلاث، الثاء المثلثة يعني ثلاث نقط، الياء المثناه والتاء المثناه يعني لها نقطتان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 28: العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين مهملة والياء المثنات من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والرأي أي سالت. قوله: المعجمة يعني المنقوطة، فيفرقون بين المنقوط وغيره، يقولون دال مهملة وذال معجمة، وسين مهملة وشين معجمة، وصاد إيش مهملة وضاد معجمة. أحسن الله إليكم. قوله: بالنواجد وبالذال المعجمة، وهي الأنياب وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. قوله رحمه الله: البدعة ما عمل على غير مثال سابق، هذا حد لها باعتبار اللسان العربي، فهذا معناها في اللغة، والمراد في الحديث معناها الشرعي الذي تقدم بيانه في الحديث 5. الحديث 29: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه، ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله: ملاك الشيء بكسر الميم، وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك، وقوله مقصوده يعني عماده ونظامه وما يطلب منه. ولهذا ما حكم تسمية البنت بملاك؟ جائز، لأن هذا معناه، معناه نظام الأسرة، نظام البيت، عماد البيت، يرى أن هذه البنت هي عمود هذا البيت، فهو بهذا المعنى جائز، ولا يراد بها مؤنث الملك فهذا غير مراد. لكن إذا أريد هذا المعنى الذي تعرفه العرب بأن تسمى البنت بهذا الاسم أنها عماد البيت ونظام البيت وقوام البيت فهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يكبه بفتح الياء وضم الكاف، الحديث 30، الخشني بضم الخاء وفتح الشين ومعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل، الحديث 32، ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة، الحديث 34، فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة، الحديث 35، ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه هو بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين مهملة أن يكفيه من الشر، الحديث 38، فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. ضبطوه بالنون استعاذني وبالباء إيش؟ استعاذ بي. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 40، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق بها الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيما ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42، عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناهما يقارب ملأها. فصل، اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600. وهذا آخر البيان على جمل هذا الحديث بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع كتاب 40 النووية بقراءة غيره، صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 12 من شهر ذي القعدة 37 و400 و1000 في مسجد الوالدين بمدينة تبوك. لقاؤنا بعد العصر إن شاء الله تعالى في الكتاب 5 وهو إيش؟ معاني الفاتحة وقصار المفصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.